أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثا، إن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة. كان الكلام في الأدلة التي تقام على حجية خبر الواحد، إما من الكتاب وإما من السنة. السنة على نحوين، إما نستدل بالتواتر الإجمالي وإما نستدل بالسيرة على حجية خبر الواحد. قلنا إن الاستدلال بالسيرة نذكر فيه كم نقطة؟ 4 نقاط. النقطة الأولى والثانية بمثابة ركن السيرة، المقتضي للسيرة، المقتضي لحجية السيرة. أولا ثبوت معاصرة السيرة، بحثناه في قولنا أولا، وإمضاء السيرة بحثناه في قولنا ثانيا. بقيت إشكالات، يعني بعد تحقق المقتضي قد يوجد مانع يمنع عن الأخذ بحجية خبر الثقة. هذا ما نتناوله في قولنا ثالثا. قد تقول صحيح، دل الدليل على حجية خبر الواحد، لكن ماذا تقول في الآيات التي تنهى عن العمل بالظن؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الآيات التي تنهى عن العمل بالظن هي تمثل رادع عن العمل بخبر الواحد، وبالتالي لا يمكن الأخذ بخبر الواحد، لأن خبر الواحد يفيد الظن، والظن منهي عنه في عدة آيات. واضح الجواب. الصحيح أن السيرة لا تمثل رادعا عن العمل بالظن، أن الآيات لا تمثل رادعا عن العمل بالظن الحاصل من خبر الثقة. هذا إشكال. إشكال ثاني، أدلة الأصول العملية تمثل رادع، أدلة الأصول العملية تمثل رادع عن العمل بخبر الثقة. ألا نتكلم عن الإشكال الأول. ما هو الإشكال الأول؟ الآيات الناهية عن العمل بالظن تنهى عن العمل بماذا؟ بخبر الثقة. الصحيح أنها ليست رادعة. لماذا؟ لأننا أثبتنا أن السيرة كانت منعقدة على العمل بأخبار الثقات، وأن هذه السيرة كانت موجودة أيام المعصومين سلام الله عليهم. واضح. وبالتالي توجد عدة احتمالات، نذكر لكم 4 احتمالات. هذه الاحتمالات الأربعة لا يمكن المساعدة عليها. الاحتمال الأول، إن الأصحاب المعاصرين للمعصومين يعلمون أن هذه الآيات تنهم عن العمل بخبر الواحد، لكنهم عصوا، لم يمتثلوا لهذه النواهي، عصوا. هذا هو الاحتمال الأول، وهذا بعيد. منهم من هو من أهل الورع والتقوى، ذول جناويين، بعيد تتجنى عليهم وتقول ماذا؟ أن تقول أنهم قد عصوا هذه النواحي، فهذا بعيد جدا. واضح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن يكون قد وصل إليهم دليل يدل على الحجية خبر الواحد، هؤلاء الأصحاب صحيح الآيات الناهية كانت بمرأة وبمسمع منهم، لكن عندهم أدلة. سمعوا الإمام عليه السلام يقول اعملوا بخبر الثقة، خبر الواحد حجة، فقد وصل إليهم دليل يدل على حجية خبر الواحد. ماذا قد وصل إليهم دليل؟ إذن الآيات ما تمس الرادع عن العمل بخبر الواحد، لو الآيات تردع لكان الإمام لم يجوز لهم العمل بأخبار الآحاد. واضح أو لا؟ متوجهين أو لا؟ ملتفتين إلى هذه المناقشة؟ إذن الاحتمال الثاني ليس بوارد. كيف الاحتمال الثاني ليس بوارد؟ الاحتمال الثاني يقول أن الأصحاب وصل إليهم حديث، وصل إليهم بيان من الشرع يدل على حديث خبر الثقة. خب هذا هو المطلوب. إذن الآيات لا تنهى. واضح الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثالث، هؤلاء الأصحاب لم يصلهم دليل. ماذا الدليل على حجية خبر الواحد؟ وفعلا كانت الآيات تنهى عن العمل بخبر الواحد، لكنهم غفلوا عن هذه الآيات، ما التفتوا أن الآيات تنهى عن العمل بخبر الواحد. واضح؟ إذا ما التفتوا إلى أن الأخبار تنهى عن عمل الواحد، تدري هذا ماذا معناه؟ أن الآيات لا تشكل رادعا قويا عن هذه السيرة، والرد عن سيرة مستحكمة لابد أن يكون ردا قويا بحيث أن المردوع لا يغفل. واضح ولا؟ إذا الباري جل وعلا لم يرد من هذه الآيات الرد عن ماذا؟ عن العمل بخبر الواحد. لو كان يريد الله عز وجل من الآيات الناهية عن العمل بالظن أن يرد عن العمل بخبر الثقة لكان أورد آيات كثيرة بحيث يمتنع تحقق الغفلة في حق هؤلاء، ما يغفلون يلتفتون، لأن الرد لابد أن ينسجم مع ماذا؟ حجم السيرة. وحيث أنهم قد غفلوا عن أن الآيات رادعة، إذن هذه الآيات لا تمثل رادعة. واضح؟ إذن الاحتمال الثالث أيضا التماس دعاء. الاحتمال الرابع، أصلا الآيات لم تذكر في مقام الرد، اصلا الايات ليست ناظره الى الرد، ولان الايات اصلا ليست رادعه عن العمل بخبر الواحد، لذلك عمل الاصحاب بخبر الواحد. اذن بناء على الشق الرابع نقول لم يصدر ردع واقعا، ردع في الواقع غير موجود. ما دام ردع غير موجود، بسم الله مجرى ومرتهى، هذا عمله بخبر الثقة، يعني هذه السيرة مضاد. واضح؟ هذه احتمالات أربعة، وهذه الاحتمالات الأربعة والشكوك الأربعة كلها لا تفيد أن الآيات تنهي عن العمل بماذا؟ عن العمل بخبر الواحد. واضح إن شاء الله؟ يحتاج بعد نكررها ونعيدها؟ ما يحتاج بعد، يلا نطبق العبارة. ثالثا، إن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة، لأن خبر الواحد أمارة ظنية، أمارة من الأمارات التي تفيد الظن، فيشمله يعني فيشمل خبر الواحد الظني إطلاق النهي عن العمل بالظن. لا تعمل بالظن سواء كان إمارة أو غير إمارة، مطلق إطلاق. لا تعمل بالظن، الآيات تقول سواء كان هذا الظن ناشئ من أمارة ظنية أو من غير أمارة، ما دام ظن لا تعمل به. ولكن الصحيح أنها يعني الآيات النهي عن العمل بالظن لا تصلح أن تكون رادعة يعني عن العمل بخبر الواحد، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل يعني فعلان واقعان انعكاس السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات في الشرعية. واضح ولا؟ عملوا خبر الثقة في الأمور الشرعية، مو بس الأمور العقلائية، قد تكون في الأمور العقلائية حتى في الأمور التي تتصل نقل الأحكام الشرعية وغيرها كانوا يعتمدون على خبر الثقة. هذا يعني أحد شقوق أربعة كلها لا تساعد على أن الآيات تنهى عن العمل بخبر الواحد. ما هي هذه الشقوق الأربعة؟ لاحظ، وهذا يعني بعد استبعاد العصيان، هذا الشق الأول، الاحتمال الأول، استبعاد العصيان، يعني الأصحاب علموا أن الآيات تردع عن العمل بخبر الثقة ورغم ذلك عصوا وخالفوا عملوا بخبر الثقة. واضح ولا؟ هذا بعيد جدا. ثقات أجلاء الأصحاب وظماء كيف يعصون؟ يعصون الآيات القرآنية. هذا الشق الأول، احتمال الأول. احتمال الثاني، إما وصول دليل إليهم على الحجية، دليل إليهم يعني إلى الأصحاب على الحجية، يعني على حجية خبر الثقة. إذا تم هذا فهو هذا اللي نريد احنا نثبته، انه يوجد دليل على حجية خبر الثقة. هذا الشيء الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، او غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للرد، يعني لم يصلهم دليل على الحجية لكن الاصحاب غفلوا عن اقتضاء تلك النواهي الايات يعني النهي عن العمل بالظن للرد، للرد يعني عن العمل بخبر الثقة. بناء على هذا الاحتمال الثابت الايات ما تفيد الرد، لان الرد لابد ان يكون بشكل قوي ينسجم مع ماذا؟ مع السيرة القوية المستحكمة. وإما كيف يتحقق الرأي؟ سيرة مستحكمة قوية يرد عنها مرة أو مرتين. واضح ولا؟ مع غفلتهم لا يكون الرد قوي، لا بد أن يكون الرد قوي. لذلك القياس، لاحظ القياس، لما شاف زمن الإمام الصادق والباقر سلام الله عليهما 50 رواية ضد القياس تنهى عن عمل القياس، 500 رواية. لاحظ، لأن السيرة مستحكمة أيام أبو حنيفة. فالإمام الصادق سلام الله عليه بعد ماذا؟ صواريخ، روايات تنهى عن العمل بماذا؟ بالقياس. الشق الرابع، الاحتمال الرابع، أو عدم كونها دالتين، يعني عدم كون الآيات النهي عن العمل بالظن دالة على ذلك، يعني على النهي والرد عن العمل بخبر الثقة. في الواقع، يعني في الواقع أصلا الآيات تنهى عن مطلق الظن، مو عن خصوص الظن الحاصل من وين؟ من خبر الثقة. وعلى كل من هذه التقادير الأربعة أو الثلاثة الأربعة لا يكون الرد تام، من بعد الرد ما تحقق. إذن إمضاء موجود، الرد ما موجود، إمضاء موجود. إذن هذه السيرة، هذه السيرة شرعية بعد لأن تحقق الإمضاء لهذه السيرة. واضح. نأتي بإشكال آخر، الإشكال هو الإشكال والجواب هو الجواب. ما هي؟ مثلا الأصول العملية المرخصة، مثل أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وماذا تفيد؟ تفيد الترخيص. واضح ولا؟ الأصول العملية ماذا تفيد؟ تفيد الترخيص. افرض جاءنا خبر ثقة مثبت للتكليف، هذا الخبر، هذا الخبر ماذا يقول؟ يقول لحم الأرنب حرام. هذا خبر الثقة يثبت التكليف، يثبت الحرمة. الأصل العملي ماذا يقول؟ لاحظ، لاحظ يا إلى وجه الإشكال، الأصل العملي يقول كل شيء تشك فيه فأنت مرخص. الاحكام سواء قامت عليه امارة قام عليه خبر الثقة او لم يقم عليه خبر الثقة. عارضت اصالة البراءة مع خبر الثقة. اصالة البراءة ماذا تقول؟ لحم الارض انت تعلم انه حرام ان تشك. تشك ماذا انت تشك؟ حلال عليك. وتروحون تاكلون لحم الارض تقولون هذا لا مشكل شرعا، احنا كلامنا في الصناعة وضع الاولى. اصالة البراءة تقول لحم الارنب حلال سواء جاء خبر يدل على حليته او جاء خبر يدل على حرمته. واضح ولا؟ خبر الثقة يثبت التجريب يقول لحم الارنب حرام، فصارت اصالة البراءة تردع عن العمل، تنهى عن العمل بخبر الثقة. اصالة البراءة تقول ما عليك من هذا الخبر، لحم الارنب حلال. واضح ولا؟ فصارت الاصول العملية المرخصة تنهى عن خبر الثقة المثبت للتكليف. واضح ولا؟ مثال اخر، صلاة الجمعة واجبة ام مستحبة؟ ما ندري نشوف. اصالة البراءة ماذا تقول؟ ربع عن امتي ما لا يعلمون، يعني صلاة الجمعة ليست بواجبة سواء قام دليل على حجة جاء خبر ثقة ودل على أن صلاة الجمعة واجبة أو لم يدرس. جتنا رواية وخبر الثقة يقول صلاة الجمعة واجبة، أصالة البراءة تقول لا تعمل بهذا الخبر المثبت للتكليف المثبت لوجوب صلاة الجمعة. فأصالة البراءة ترجع عن ماذا؟ عن العمل بخبر الثقة. الجواب هو الجواب. نقول في هذين الموردين وجدنا الاصحاب عملوا بحرمة لحم الارنب، والاصحاب ايضا سيرتهم كانت على ماذا؟ العمل بماذا؟ بوجوب صلاة الجمعة. هنا احتمالات اربعة، اما انهم عصوا يدرون وعصوا وهذا بعيد، اما لا وصل عندهم ناس وصل عندهم دليل يقول لهم لحم الارنب حرام وصلاة الجمعة واجبة وعملوا بهذا هو المطلوب. وجيه خبر الثقة واضح ولا؟ او لا ما وصلهم خبر، هذا الاحتمال الثالث، لكن غفلوا اصلا. واضح ولا؟ ما دام غفلوا يعني اصالة البراءة ما تشكل رادع، الرادع لابد يكون قوي بحجم ما تستطيع. واضح ولا؟ والاحتمال الرابع والاخير ان اصلا ترخيص في الواقع ما صدر، اصالة البراءة مو ناظرة الى مثل اذا قام مورد خبر ثقة على حلية اكل لحم حرمة لحم الارنب ووجوب صلاة الجمعة. اصالة البراءة موردها اخر، موردها كل شك لم يكن على خبر ثقة، اما اذا قام خبر ثقة اعمل بخبر الثقة ولا تعمل باصالة البراءة. واضح ان شاء الله توجين. هذا الجواب كله اختزل السيد الصدر رحمه الله، ما يكرر مثل ما احنا نكرر. شو يقول؟ يقول ومثل ذلك، يعني ومثل هذا الجواب ذو الشقوق الأربعة الذي أجبنا به على أن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تمثل رادعا عن العمل بخبر الثقة. لاحظ هذا الكلام كله تجاوز موجود، ها؟ يقال في مقابل التمسك بأدلة الأصول كدليل أصالة البراءة، هذا أصل مرخص لو مثبت، مرخص للتكليف مرخص مثلا لإثبات الرد بإطلاق، يعني بإطلاق أدلة الأصول، إطلاق أدلة بإطلاق دليل أصالة البراءة. كيف اطلاق دليل اصالة البراءة؟ اصالة البراءة نقول هكذا، كل شيء رفع عن امتي، كل ما لا يعلمون سواء جاء خبر ثقة او لم يجئ، ما دام مشكوك انت مرخص، كل مشكوك انت مرخص فيه، قام خبر ثقة على خلافه وثبت التكليف او لا انت مرخص. اطلاق لإثبات الرد بإطلاقه أطلق أدلة الأصول لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل. لماذا على خلاف الأصل؟ الأصل مرخص وخبر الثقة مثبت، يثبت التكليف. يرحمكم الله. الاخر شيء يقول صلاة الجمعة ليست واجبة، لحم الارنب ليس بحرام، واضح. وغير الاصل ماذا؟ هذا الاصل هكذا يقول. الاصل يقول صلاة الجمعة ليست واجبة ولحم الارنب ليس بحرام. خبر الثقة يقول بالعكس، لحم الارنب حرام وصلاة الجمعة واجبة. فقام خبر الثقة على خلاف الأصل، يعني نتيجة خبر الثقة مؤدى خبر الثقة خلاف مؤدى ونتيجة الأصول. واضح العبارة أو لا؟ قال بحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل، هذا الأصل المقرر فيها في هذه الموارد. واضح أو لا؟ مثلا أصالة البراءة ماذا مقرر فيها؟ الترخيص. خبر الثقة مثبت للتكليف وليس مرخص. الجواب هو الجواب، شرحنا إليكم بعد. واضح ولا توجهين؟ رابعا يا مولانا بعد اتضح عدم الرد، يكشف عن ماذا؟ عن الإمضاء. بعد ثبتنا أن ما في رد، احتمالات أربعة: إن عصيان أو وصول نص إليهم أو غفلتهم أو عدم صدور رد واقعا. شقوق أربعة، احتمالات أربعة. واضح لو هذه الشقوق الأربعة كلها ما تثبت الرد. إذا ما ثبت الرد إذن يوجد ترخيص يا مولانا. واضح أو لا؟ وما دام رد ما موجود، ظاهر الحال في مثل المقام الإمضاء. لماذا ظاهر الحال؟ إن قلنا ظاهر حال الإمام المعصوم أنه في مقام حفظ الشريعة. واضح أو لا؟ في مقام حفظ الشريعة في سكوته، مو معناته حفظ الشريعة إذا كان هذا المورد يضيع الشريعة. رابعا إن عدم الرد يكشف عن الإمضاء، وهذا واضح من بعض إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات. هذه السيرة مو في أمور عقلائية فقط، أمور شرعية وجريانها سيرة على إثبات الحكم الشرعي لخبر الثقة. يعني وجريان السيرة يعني تحقق سيرة الأصحاب على أنهم يعملون في الشرعيات بخبر الثقة، وثبتون حكم الشرع بخبر الثقة. الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت لو لم تكن مرضية، يعني لو لم تكن السيرة على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة مرضية. واضح ولا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نتمسك بظاهر حال المعصوم سلام الله عليه، مضافا إلى أن ظاهر الحال حال المعصوم في أمثال المقام هو الإمضاء كما تقدم كلمنا عن نبعاً، حينما قلنا أن نستدل على إمضاء المعصوم إما على أساس شرعي أو على أساس عقلي ظهور حال، إما على أساس عقلي وإما على أساس استمراري نظر حال أنه في مقام حفظ الشريعة. هذا تمام الكلام في السيرة. أيه هذا اسم الله عدم الرد يكشف عن الإمضاء. ايه وش في؟ ما خلاه هي ثانية؟ نفس الكلام لم يرجع للسيرة. لا في فارق. في ثانية بين شقين، بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء. في سيرة المتشرعة ما نتكلم عن رد ما رد، نفسها بنفسها حجة. واضح ولا؟ بينما هذا رابعا مختص بخصوص السيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء. واضح وياي ولا؟ ثانيا يشمل موردين، يشمل سيرة المتشرعة ويشمل ماذا؟ سيرة العقلاء. قال إذا متشرعة ما نحتاج ضم الإمضاء، إذا عقلائية نحتاج ضم الإمضاء. هذا الإمضاء كيف نحصل عليه؟ كيف نحصل على الإمضاء؟ بينا في رابعا نحصل عليه إما من عدم الرادع. واضح ولا؟ وإما من ظاهر حال المعصوم. فإذا رابعا ليس مكرر لثانيا. بارك الله فيك، التفاتة حلوة. أدلة نفي الحجية هنا الآن، إحنا أثبتنا حجية خبر الثقة. واضح ولا؟ وهي التواتر الإجمالي وماذا؟ والسيرة، أما سيرة المتشرع وسيرة الأخرى. قد يقول قال أنا أسلم معكم بالمقتضي، مقتضي حجية السيرة موجود، لكن يوجد معنا، يوجد مانع ينهى عن ماذا؟ عن العمل بخبر الثقة. أول شيء أخذناه الآن تعبنا رحنا في الآيات التي تنهى، أدنى آيات تنهى عن العمل بالسيرة، واضح أو لا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيء ما يوصل إلى العلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الجواب التفت وياي، الجواب يا أخي، الآيات تنهى عن العمل بمطلق الظن، بكل الظنون مطلق الظن. أذن؟ هذه حرمة العمل بمطلق الظن، نقيدها نخصصها، نقول يحرم العمل بمطلق الظن إلا الظن الحاصل من خبر الثقة فهو حجة. واضح ولا؟ واضح. لا تكرم الفساق، يعني كل الفساق لا تكرمهم، ثم تقيد إلا العلماء، هذا لا علم حتى لو فاسق، قشيد الناس بعلمه يكرمه لعلمه. واضح ولا؟ هنا بقى. لا تعمل بالظنون إلا ما حصل من خبر الثقات. وهذا التقييد، التقييد يا أخي العزيز، التقييد إما من دليل لفظي من الروايات اللي استدلينا عليها في التواتر الإجمالي، إذا دليل لفظ واضح بعد في عالم القوالب اللفظية واجد علم عام وخاص، أدلوا لا، وحل لكم ما في الأرض جميعا كل شيء حرم عليكم الخنزير والكلب وكذا وكذا، ما أكثر حتى أقيم ما من عام إلا وقد خص، فهذا واضح الأدلة اللفظية. لكن يا أخي السيرة دليل لبين، كيف السيرة تقيد الآية والآية دليل ماذا؟ دليل لفظي. واضح ولا؟ هذا الكلام هنا، كيف السيرة تقيد الآية مع أن السيرة دليل لفظي والآية دليل، مع أن السيرة دليل لفظي والآية دليل لفظي؟ الجواب الأوجه إن الآية هي تنهى عن السيرة، واضح ولا؟ لأن الآية دليل لفظي أقوى من الدليل اللفظي، لكن حيث أن السيرة استحكمت نستكشف من ذلك أن السيرة هي المخصصة للآية، واضح ولا؟ السيرة هي التي خصصت الآية، لأن الآية رجعت عن السيرة. من استحكام السيرة نعرف أن السيرة مخصصة ومقيدة إلى الآية، لا أن الآية رادعة. وهذا الكلام ما فهمنا من ذات السيرة، السيرة بما هي سيرة دليل لغوي، فهمنا من استحكام السيرة وقوة السيرة. واضح، نقرأ هذا المقدار. أدلة نفي الحجية، وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن كقوله تعالى ولا تقفوا لا تتبع، من قفوا الأثر اتباع الأثر، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، وقد يجاب على ذلك الآيات النهية بأن النهي المذكور عن اتباع غير العلم إنما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالإطلاق. واضح ولا؟ وهذا بالإطلاق، يعني ماذا بالإطلاق؟ مو خبر الواحد مطلقان، لا، يعني مطلق الظن حرام لا تعمل به، من تحريم مطلق الظن خبر الواحد يندرج تحت مطلق الظن. واضح ولا؟ بتحريم مطلق الظن نستفيد حرمة العمل بخبر الواحد. وياي الولاد تستوي إلى العبارة النهي المذكور لا تقوم ما ليس لك بها إنما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد، يقول خبر الواحد ليس بحجة بالإطلاق، يعني بواسطة الإطلاق، بواسطة الإطلاق النهي لا تقوم لا تتبع مطلقا الظن، لا تتبع مطلق الظن. وهذا الإطلاق يعني تحريم مطلق الظن يقيد بدليل حجية خبر الواحد، يعني يحرم كل ظن ما عدا الظن الحاصل من خبر الواحد. ما هو الدال على التقييد؟ سواء كان يعني المقيد لفظي التقييد لفظيا أو سيرة، سواء كان التقييد لفظيا أو سيرة. أما على الأول فواضح، إذا كان المقيد لفظي رواية كما لو كان مستندا تواتر الإجمالي فواضح التقييد اللفظي يقيد العام اللفظي، واضح ولا؟ وأما على الثاني إذا كان التقييد المقيد سيرة، المضروب الدليل اللفظي الآية تنهى عن السيرة، يقول فلأن إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون راجعا عن السيرة كما تقدم. ونتقدم تكلمنا قلنا لو كان راجعا لكانت الآيات متكسرة بحجم السيرة، كانت الآيات الرادعة قوية بحجم السيرة، وهذا يعني استقرار حجية السيرة. يعني ما في استقرار حجية السيرة، يعني الآيات لم تنهى عن السيرة، فالسيرة حجة. إذا السيرة حجة هذه السيرة تقيد الآيات، فتكون يعني هذه السيرة التي استقرت على الحجية مقيدة للإطلاق، يعني للإطلاق المستفاد من الآيات. ما هو الإطلاق؟ حرمة مطلق الظن، حرمة العمل بمطلق الظن. واضح هذا تمام الكلام في الآيات الرادعة. عندنا مو بعد آيات، عندنا سنة رادعة. أخبار الأخبار على نحو يا إخوة واضحة. عندنا من الأخبار ما ماذا يقول؟ أي شيء لا ما يدل على العلم لا تعمل به، فقط بالعلم والقطع واليقين أعمال، غير العلم لا تعمل به. واضحة ولا؟ خبر الثقة ظن له علم، ظن فهو غير علم، إذن لا يجوز العمل به بمقتضى هذه الرواية. هذا قسم. القسم الثاني تقول الروايات عرضها على كتاب الله، هاي رواية مو تعمل بها تحط ايدك وتعمل بها الآية، المهم هذه الآية تجد عليها شاهد من كتاب الله. واضح. نقرأ هذه المضامين ونناقش فيها. أما القسم الأول الروايات التي تقول ماذا؟ لا تعمل بغير العلم، هذه ضعيفة السند، هذه ماذا؟ ضعيفة السند. نقرأ. قال وأما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، مثل ماذا؟ مثل ما ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه، ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا، وفي نص آخر وما لم تعلموا فردوه إلينا. لاحظ هذه الرواية المروية عن الإمام العسكري يقول هكذا، ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. خبر الثقة علمنا ما لم نعلمه، أنرد خبر الثقة إلى الأئمة سلام الله عليهم. واضح. لكن هذا الحديث، طبعا هذا الحديث ذكره صاحب الوسائل في الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 36 حسب نسخة آل البيت 30 مجلد وسائل الشيعة، يصير جزء 27 صفحة 120. هذا الحديث من أين؟ من مستطرفات سرائر ابن إدريس. ابن إدريس عنده كتاب اسمه السرائر، ثلاثة أجزاء مفروضة جماعة المدرسين، في نهاية كتاب السرائر جاء بروايات استفرقها وجدها طريفة وجيدة فذكرها، ما ذكر أسانيد هذه الروايات. وطرق ابن إدريس إلى هذه الكتب مو مذكورة، لكم ورد قليل جدا. هذه الرواية ينقلها ابن إدريس الحلي أحد أحفاد الشيخ الطوسي، ينقلها من وين؟ ينقلها من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد. هذا علي بن محمد غير موثق، علي بن محمد لم يرد فيه توثيق. واضح أو لا؟ هناك بحث رجالي أنه مستطرفات السرائر حجة أو لا. واضح. السيد الخوي كان يبني على أنها مراسيل ليست لها أسانيد، لكن في أواخر أيام حياته عدل عن هذا المبنى ورأى أنها مسانيد. شيخنا الداوري حفظه الله حصل على تقريبا من خلال 7 إجازات من إجازات البحار سبب طرق وأسانيد إلى ابن إدريس إلى هذه الكتب. واضح ولا؟ فتصير هذه الكتب ماذا؟ المستطرفات السرائر تصير مسندة ما تصير مرسلة. على كل حال هذا بحث رجالي. لكن حتى لو تم وصول الكتاب إلى الشيخ ابن إدريس ينقل من كتاب علي بن محمد، علي بن محمد هذا لم يوثق، إذن الرواية ضعيفة. واضح. وفيها هذا القسم الأول. القسم الثاني: وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم، مثل هذه الرواية المروية في الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 10 حسب طبعة آل البيت جزء 27 صفحة 110. لاحظ السنة: عن الكليني عن أبي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله. طبعا هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي أو السكوني بعد، قد يضعف بعضهم وثقة، بس النوفلي توثيقه مشكل يعني يحتاج إلى عناء، لكن البعض هم قد وثقة. على كل حال لكن يوجد إذا تراجعون روايات الباب كثيرة كان مضمون بعضها صحيح في السنة. أنا أقل هذا الاختصار. يقول إن على قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن السكوني عن أبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. إذن روايات فهو زخرف، إذن روايات اضربوا به عرض الحائط. واضح إن شاء الله. أما الفريق الأول، نتكلم عن الفريق الأول. أما الفريق الأول فيرد عليه أولا أنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجيته. واضح ولا؟ ضعيف سندا. هذه المناقشة الأولى ذكرنا لكم سراير بن إدريس وصاحب الكتاب علي بن محمد لم يرد فيه توثيق. الرواية الثانية: لو سلمنا أنه صحيحة، التفت على أنه مناقشة جدا حلوة، يلزم من الالتزام بها عدم الالتزام بها. الرواية ماذا تقول؟ لا تعمل بغير العلم. ما عليك، نقبل هاي الرواية، نعمل بها المظنون، لا نعمل بغير العلم. هذه نفس الرواية اللي تقول لا تعمل بغير العلم، هي نفس الرواية. علم لو ظن، ظن ليس، اذا لا نعمل بها. وضع لا، هي تقول لا تعمل بغير العلم وهي نفسها غير علم، اذا لا نعمل بها. واضح. قال ثانيا: انه يشمل خبر نفسه لانه خبر غير علمي بالنسبه الينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين هذا الخبر وبين سائر الاخبار غير العلميه حتى نخصصها بخصوصيه. وهذا يعني امتناع حجيه هذا الخبر، لان حجيته تؤدي الى نفي حجيته، وحجيته تؤدي الى التعبد بعدم حجيته، لان حجيه ماذا تقول؟ لا تعمل بخبر الثقل. زين، الفريق الثاني لو تم، لو قبلنا الفريق الثاني ان الروايات اعرضها على كتاب الله، اذا خالفت فهي زخرف. نناقش اولا ما المراد بالعرض على الروايه. التفتوا زين الى هذه المناقشه الاولى، برقيات سيد الشهيد. المناقشة الأولى: ما المراد بالعرض على الكتاب؟ هل المراد لابد أن الخبر يوافق الكتاب؟ لو يكفي أن الخبر ما يخالف الكتاب، نحن نقول يكفي أن الخبر ما يخالف الكتاب، لأن ممكن شيء ورد في الكتاب. واضح ولا؟ فقد يأتي الخبر بشيء غير موجود في الكتاب الكريم لكن ما يخالف روح الكتاب الكريم، ما يخالف مسلمات الكتاب الكريم. إن أبيت وقلت لا احنا نشترط في الخبر لابد أن يكون موافقا لما في الكتاب، موجود لما في الكتاب، نقولها التفت جيدا، ما في الكتاب أخبار في العقائد وأخبار في الأحكام. القرآن الكريم فيه أحكام وفيه عقائد أصول الدين. واضح او لا؟ وبالتالي عندنا روايات تدل على حجية خبر الثقة، ان كل هذه الروايات تدل على حجية خبر الثقة هي في الاحكام لا في العقائد. واضح او لا؟ فالروايات هذه تقول شنو؟ كل الاخبار اللي تعملها اذا ما وافقت لا تعمل بها. واضح او لا؟ لكن نخص هذا لماذا؟ بالعقائد ولا الاحكام. نقرأ هذا المقدار. وأما الفريق الثاني، أي الفريق الثاني؟ ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب. سيرد عليه. اولا انه لو تم في نفسه، لو تم في نفسه يعني ماذا نريد؟ انه لو فهمنا منه انه لا بد ان يكون موافق للكتاب، ولقد نناقش نقول نفهم منه انه نشترط عدم المخالفة. عدم المخالفة يعني يكفي انه ما يخالف المسلمات والاساسيات والركائز والاسس الكتاب الكريم. لو تم في نفسه لكان مطلقا، يعني ماذا؟ يعني لا يجوز يا مولانا كل هذه الروايات الواردة عرضها على ماذا؟ على كتاب الله. إذا خالفت كتاب الله ضربها ضرب خاص، سواء كانت واردة في أصول الدين أو واردة في وين؟ في فروع الدين. لكان مطلقا شاملا للأخبار الواردة في أصول الدين والأخبار الواردة في الأحكام، سيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني عن الروايات، سيعتبر الروايات التي دلت على الحجية في القسم الثاني عن خصوص الروايات الواردة في الأحكام بالخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات. الروايات اللي بتقول كل الأخبار عرضها على الكتاب الكريم، سواء الأخبار في العقائد أو الأخبار وين؟ في الأحكام. هذه الأخبار اللي دلت على حجية خبر السقط وين؟ في الأحكام. تقول لا، الأخبار الواردة في الأحكام يمكن أن تعمل بها، وأما اللي لابد تعرضها تلك الروايات الواردة وين؟ في العقائد. واضح؟ بتوجهين أو لا؟ بتوجهين هاي أو لا؟ تحديد دائرة الحجية التي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. نعم. إيه القسم الثاني ما دل على الحجية عن الأخبار قسمه الأخبار الواردة في أصول الدين، هذا القسم الأول، والأخبار الواردة في الأحكام، هذا القسم الثاني. فيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني يعني الحجية، حجية الأخبار الواردة في الأحكام، هذه تخصص لأن النهي مطلق. الأخبار الواردة في الأحكام والأخبار الواردة في الأحكام لا تعمل بها في الأحكام والعقائد. يجي خبر الثقة يقول اعمل بالأخبار الواردة في الأحكام، فيخصص مطلقا تحديد دائرة الحجية يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وعليه الكرام.